بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے تشریف رکھیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. اطمینان سے بیٹھ کر جزاکم اللہ. آپ بیٹھیے گا ان شاء اللہ بہت مزہ آئے گا. آپ بیٹھیے گا قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے. ماشاء اللہ وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما فسواك بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. آپ بیٹھ کے سنیے گا. بیٹھ کر يا أيها الإنسان اجلسوا. يا زید ہے زید ہے اجمل دعا يا أيها الإنسان باورك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الله فسواك فعدلك ما شاء الله ما شاء الله في أي صورة ما شاء ركب نعم أيوة يا منصور ما شاء الله أهلا وسهلا كلا بل وإن عليكم لعنتي